بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس 47 من دروس التصريف في لامية الأفعال. يقول الناظم رحمه الله تعالى: ومن يصل بتفعال تفعل والفعال فعل فاحمده بما فعل. وقد يجاء بتفعال لفعل في تكثير فعل كتسيار وقد جعل. ما للثلاثي فعيلا مبالغة، ومن تفاعل أيضا قد يرى بدلا. ومن يصل بتفعال تفعل، لما ذكر في الدرس الماضي أن أو في الدرس الذي قبله أن تفعل مصدره القياسي يأتي بضم ما قبل آخره إذا كان صحيح الآخر على وزن تفعل تفعلا، ويكسر ما قبل آخره إذا كان معتل الآخر مثل تزكى تزكيا، وتولى توليا، وتحلى تحليا، وتجلى تجليا. ذكر هنا أنه قد يأتي على وزن تفعال، ولكنه وزن سماعي، ولكنه وزن سماعي، والقياس تفعلا كما تقدم. ومن يصل بتفعال تفعل والفعال فعل فاحمده بما فعل، يعني من يصل بتفعال تفعل، أي من جاء بمصدر تفعل على وزن تفعال، فاحمده بما فعل. فاحمده بما فعل أي أن ذلك مقبول في كلام العرب، ووارد في كلام العرب، وموجود في كلام العرب. ومثاله قولهم: تملق تملاقا، تملق تملاقا، فجاء مصدر تملق على وزن تفعال. ثم قال: والفعال فعل، أي كذلك من يصل بالفعال فعل، أي من جاء بمصدر فعل على وزن فعال، فإن هذا أيضا مقبول ووارد في كلام العرب. ومثاله: كذب كذابا، كما قال تعالى: وكذبوا بآياتنا كذابا، كذابا أي تكذيبا. إذن مصدره القياسي هو التكذيب، ولكن العرب يقولون كذابا. ثم قال: وقد يجاء بتفعال لفعل في تكثير فعل. وقد يجاء بتفعال لفعل في تكثير فعل، يعني أنه قد يأتي في كلام العربي مصدر فعل على وزن تفعال إذا قصد به التكثير والمبالغة، إذا قصد به التكثير والمبالغة. ثم مثل لذلك بقوله: كتسيار، كتسيار، إذا قلت سار فلان أي كان منه فعل السير، وإذا قلت سير فلان، سير فلان في البلاد بمعنى أنه أكثر السير في البلاد، وتقول في مصدره تسيارا على وزن تفعالا. والقياس التسيير، التسيير كما سبق. ومثله أيضا: طوف، طوف أي طاف كثيرا في البلاد، تقول: طوف فلان تطوافا، وجول فلان تجوالا، على وزن تفعالا بفتح التاء، بفتح التاء. وهذا إنما يكون كما ذكر الناظم في الأفعال التي يقصد بها التكثير. قال ابن حمدون: وأما التفعال بالكسر، يعني هذا تنبيه على خطأ يرتكب كثيرا في مثل هذا، بحيث نجد كثيرا من ينطق به بكسر التاء تفعال. قال: وأما التفعال بالكسر فلم يأتي منه مصدر إلا في التبيان والتلقاء عند جمع من أئمة اللغة والصرف، يعني أئمة اللغة وعلماء التصريف قالوا: لم يأتي مصدر بهذا الوزن مع كسر التاء إلا في كلمتين، الكلمة الأولى تبيان، بين تبيانا، والكلمة الثانية تلقاء، التلقاء على وزن التفعال. قال في الصحاح: المصادر إنما تجيء على التفعال بالفتح، ولم يجي بالكسر إلا التبيان والتلقاء. واضطرب كلام القاموس في التبيان، وذكر فتح تائه في لغة ضعيفة، يعني أحيانا قال التبيان بالفتح، وأحيانا قال التبيان بالفتح، وأحيانا قال التبيان بالكسر. قال: والتبيان، والتبيان ويفتح مصدر شاذ. قال الشارح: إلا أن حكايته الفتح غير معروفة إلا على رأي من يجيز القياس مع السماع. ولذلك قال، يعني قال ابن حمدون: وكل مصدر على تفعال، وكل مصدر على تفعال بالفتح كالتسيار والتجوال، وكل مصدر على تفعال بالفتح كالتسيار والتجوال، إلا مصادر أتت بالكسر في نص كم من متقن وحبر. ثم ذكرها تبيان تلقاء إلى آخرها، يعني ذكر مجموعة من المصادر التي جاءت بالكسر ولكنها سماعية، منها التبيان والتلقاء والتنضال والتبكاء والتحتار والتمثال والتشراب والتفاق، هذه كلها يعني جاءت بمعنى المصدر، وهي أسماء مصادر، وهي أسماء مصادر وليست مصادر حقيقية. هذا معنى قوله رحمه الله تعالى: وقد يجاء بتفعال لفعل في تكثير فعل كتسيار، يعني أنه قد يأتي وزن تفعال مصدرا لفعل إذا قصد به التكثير كتسيار. وقد جعل مال الثلاثي فعيل مبالغة، وقد جعل مال الثلاثي فعيل مبالغة. لما ذكر أن التفعال يكون مصدرا للدلالة على الكثرة من فعال الرباعي المضاعف، مضاعف العين، كأنه تذكر مصدرا يكون أيضا للدلالة على الكثرة من الثلاثي، من الفعل الثلاثي، فقال: وقد جعل مال الثلاثي فعيل مبالغة، يعني أنه قد يأتي مصدر الفعل الثلاثي على وزن فعيل إذا قصد به المبالغة والكثرة. ومن أمثلة ذلك قولهم: حثه على الأمر، حثه على الأمر حثيثا، حثه على الأمر حثيثا، وخصه به خصيصا، فجاء هذان المصدران من الفعل الثلاثي على وزن فعيلا لقصد المبالغة والكثرة. هذا معنى وقد جعل مال الثلاثي فعيلا، يعني أنه يجعل مصدر الثلاثي على وزن فعيلا لأجل المبالغة. ومن تفاعل أيضا قد يرى بدلا، ومن تفاعل أيضا قد يرى بدلا، يعني أن هذا الوزن الأخير وهو فعيلا قد يكون عوضا وبدلا من التفاعل، من مصدر التفاعل، يعني أن مصدر تفاعل الذي تقدم أن قياسه التفاعل قد يأتي مصدره على وزن فعيلا، وذلك في قولهم: ترامى القوم رميا، ترامى على وزن تفاعل، ومصدره القياسي يقال فيه تراميا، تراميا لقوله فيما تقدم: واضممه من فعل التزيد أوله واكسره سابق حرف يقبل العلل، واكسره سابق حرف يقبل العلل، مثل تولى توليا وتجلى تجليا، وكذلك تعامى تعاميا، وترامى تراميا، وتسامى تساميا. لكنهم في مصدر ترامى يقولون أحيانا رمي على وزن فعيل، رمي رمي فعيل، ثم أدغمت الياء في الياء، أدغمت الياء الساكنة في الياء المتحركة فصارت ياء مشددة، فقالوا رمي. إذن فهو على وزن فعيل، رمي بتشديد الميم فعي، ثم الياء الساكنة أدغمت في الياء المفتوحة رمي فعيل. وهذا سماعي أيضا، وأما قياسه فكما ذكرنا هو الترامي الذي أصله تراميا على وزن تفاعلا. إذن نكتفي بهذا إن شاء الله، إلى لقاء آخر بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.